السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتلمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله، قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابن عريسا، يعني تصغير عروس، أصابتها حصبة. الحصبة بثور تخرج في الجلد. قال الشارح: وتسبب حمى وبحة في الصوت غالبا، وأكثره سليم العاقبة. قالت: فتمرق وتمرق في رواية تمزق تمرق شعرها تساقط، أفأصله؟ قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي رواية عن أسماء قالت: إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني زوجت ابنتي، فتمرق شعر رأسها، في الرواية فتمرت شعرها، وزوجها يستحسنها، أي يراها حسنة، يعني يحبها. وظهر أن هذه اللفظة فيها خطأ، ولتراجع ألفاظ هذا الحديث من طرق أخر، فقد وقع لي في بعض الطرق: وزوجها يستحثني عليها. يستحثني يعني يطلب مني الإسراع بهدائها له كعروس، أما لفظة يستحسنها غريبة هنا فلتحرر. أفأصل يا رسول الله؟ فنهاها. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا أبو داود حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت الحسن بن مسلم يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرط شعرها، فأرادوا أن يصلوه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلعن الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شيئا بشعرها، المستوصلة التي تطلب فعل ذلك بها. في رواية أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت فتساقط شعرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها يريدها. وهذا يؤيد أن الأصح يستحثني عليها، ليس يستحسنها. أفأصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الموصلات. في رواية لعن، يعني اللعن الذي لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلعن الواصلة والمستوصلة، والأخرى لعن الله الواصلة والمستوصلة، المعنى واحد على أي حال. أصبح الحديث الآن عندنا من حديث أسماء ومن حديث عائشة رضي الله عنهما. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال: حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الوشم معروف، الوشم معروف، قال: أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوها في ظهر الكف أو الشفة أو في أي مكان حتى يسيل منه الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر. قد تفعل ذلك المرأة نقوشا لا فائدة فيها، وقد تكثر منه أو تقلله. لعن الله الواصلة والواشمة والمستوشمة. هذا وصل، اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.